وصلنا فيه إلى الدليل الثامن من أدلة الأحكام وهو دليل العرف، وأخذنا بداية الموضوع وذكرنا فيما ذكرنا أن العرف هو ما اعتاده الناس وألفوه من العوائد، ما اعتاده الناس وألفوه من العوائد، والأصل أن العادة والعرف بمعنى واحد، وإن كان هناك من أهل العلم من يفرق فيجعل العادة أعم من العرف، فالعادة تشمل عادات الناس قبل أن تصل إلى حد العرف، ثم إذا انتشرت بين الناس وتحكمت أصبحت عرفا، فكل عرف عادة دون العكس، كل عرف عادة دون العكس. وقلنا أن العرف يقسم إلى أقسام باعتبارات، باعتبار نوعه عرف عملي وعرف قولي، عرف عملي وعرف قولي. العرف العملي مثل تقسيم الناس للمهر إلى مقدم ومؤخر، هذا عرف عملي. وعرف قولي مثل إيش؟ مثل إطلاق كلمة أو لفظ اللحم على اللحم الأحمر دون الدجاج والسمك، وهذا عرف، أو إطلاق لفظة الولد على الذكور دون الإناث، هذا باعتبار نوعه. وأما باعتبار حكمه فعندنا عرف صحيح وهو ما توفرت فيه الشروط، وعرف فاسد وهو ما انتفت بعض الشروط. مثال العرف الصحيح قلنا المثال الذي ذكرناه قبل قليل هو ما اعتاده الناس من تقسيم المهر إلى مقدم يقدم قبل الدخول، ومؤخر يكون على أحد الأجلين، وهذا عرف صحيح. عرف فاسد أو عرف باطل مثل ما اعتاد الناس من النياحة على الميت، عرف فاسد لأن الشرع جاء بإبطال هذه الأعراف. وأما باعتبار عمومه وخصوصه فيقسم إلى عرف عام وإلى عرف خاص. العرف العام وهو ما تعارف عليه جميع المسلمين أو أغلبهم، والعرف الخاص هو ما تعارف عليه بعضهم. وفي الغالب العرف الخاص يكون مضافا، يكون مضافا، فيقال مثلا عرف أهل العراق أو عرف التجار أو عرف المحاربين أو هكذا، يعني يضاف إلى طائفة من الناس. وذكرنا أن شرط العرف حتى يكون صحيحا لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الأول أن لا يخالف الشرع، أن لا يخالف نصا، أن لا يخالف نصا صريحا. الثاني أن لا يجلب، أن لا يجلب ضررا. الثالث أن لا يضيع مصلحة، وهذا تكلمنا عنه وإنما نذكره من باب المراجعة. وصلنا اليوم إلى أين؟ ثانيا أن إذن نأخذ الأدلة أيضا، يعني ما الدليل على اعتبار العرف؟ أما من حيث مجمل دليل العرف فهو متفق عليه بين الفقهاء، يرجعون إليه عند الاختلاف، ولكن هل العرف يعد دليلا مستقلا قائما بنفسه أم هو دليل تبعي من خلاله تفهم بقية الأدلة؟ الثاني هو الأرجح، الثاني هو الأرجح، ويدل على ذلك، يعني على حجية العرف. قال: أولا وجدنا الشارع الحكيم يراعي أعراف الناس أو أعراف العرب عند نزول القرآن، فتعامل مع أعرافهم في كثير من المسائل إما بالإقرار كليا وإما بالإقرار الجزئي والتعديل، وإما إذا كان مخالفا بالنفي. فمثال الأعراف التي أقرها الشرع ما يعرف بالديات. الديات كانت معروفة قبل الإسلام، والقصاص كان معروفا قبل الإسلام، لكن وهذا من أعراف الناس، لكن الشرع هذبه، أقر ما فيه مصلحة وما هو مبني على العدل والحق، ونفى ما يخالف ذلك، فأقر قتل القاتل عمدا، وأقر الدية وأنها على العاقلة إلى غير ذلك، لكنه حرم العوائد التي كانت موجودة أن غير القاتل يقتل أو الإسراف في القتل، هذا حرمه. فنرى أن الشرع أقر كثير من الأعراف التي كانت في زمن نزول الوحي. مثالها هذا أيضا أخذناه، مثل الإقرار على بعض البيوع كبيع العرايا، وهو بيع الرطب وهو في رؤوس النخل، بيعه بالتمر مع أن الأصل أن هذا لا يجوز لأن الوزن سيختلف، لكن لحاجة الناس ولأنه كان موجودا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكنه أمرهم أن يخرصوا، يعني أن يخمنوا الأوزان قبل أكل الرطب. فتلاحظون يعني أقره لكن هذبه. ثانيا وهذا مهم، أن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع كالإجماع أو المصلحة المرسلة أو الذرائع. أخواني، بالنسبة للعرف لا يدخل في باب العبادات، العرف لا يدخل في باب العبادات، فالعبادات قد ختم أمرها، والله تبارك وتعالى أتم لنبيه وأتم للأمة الدين، فليس هناك عبادة لا بالعرف ولا بغيره. إذن أين مجال العرف؟ مجال العرف في ممكن يدخل في المعاملات، في عوائد الناس، في المصلحة المرسلة. لذلك نجد أن الناس قد يجمعوا على صورة من صور العرف، قد يجمعوا فيصبح العرف دليلا بالإجماع. يعني هناك بعض العوائد لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عرفوها فيما بعد واجتمعت كلمتهم على قبولها، وأعني العرف العام. هذا قبول هذا النوع من العرف تحت أي دليل يدخل؟ الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا أجمعوا على عرف من الأعراف أصبح عرفا صحيحا بدليل الإجماع، وقد يكون بدليل المصلحة. وقلنا سابقا أن جميع الفقهاء قالوا بالمصلحة، لكن الخلاف هل هي دليل قائم بذاته أم لا، وإلا الجميع يقر أن المصلحة معتبرة في الشريعة، وهناك من الأعراف ما مبناه على المصلحة، وهناك من الأعراف ما مبناه على سد الذرائع. المهم نرى أن العرف مستمد أحيانا إما من الإجماع، يعني دليل العرف إما مستمد من الإجماع، وإما من المصالح المرسلة، وإما من سد الذرائع. ذكر منها، وهذا المثال مر علينا، مثلا عقد الاستصناع. الاستصناع معناه أن تذهب إلى نجار أو إلى حداد فتطلب منه أن يصنع لك شيئا، يصنع لك شيئا، فأنت تتعاقد معه وتدفع له المال أو بعض المال وتقطع العقد، وليس ثمة السلعة التي تريدها، وإنما سيفعلها فيما بعد. إذن هو عقد على ماذا؟ على معدوم، عقد على معدوم. لكن أجمع الصحابة على اعتباره، أجمع الصحابة هو أخذ بالعرف فعارف الناس عليه، ثم أجمع الصحابة على اعتباره، أو حتى يعطيه جميع المال. لكن أين السلعة التي اتفق عليها؟ غير موجودة. هذا البيع في الأصل من البيوع المنهي عنها. لماذا؟ لأنه يدخل في بيع المعدوم، لكنه انتشر بالعرف وأقره الإجماع، أقره الإجماع. طيب، ثالثا قال: احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور، واعتبارهم إياه في اجتهاداتهم دليل على صحة اعتباره، لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ هذا مر علينا. الإجماع الصريح هو أن تذكر المسألة فيجمع عليها نصا. الإجماع السكوتي هو أن تذكر المسألة فتبلغ إلى المجتهدين فيسكتون عند سماعها أو عند ورودها إليهم، ولا يظهر منهم إنكار، بشرط أن لا يكون ثمة مانع من الكلام، يعني لا خوف لا، ويكون لهم وقت لبحث المسألة ولقول رأيهم فيها. هذا يسمى إجماع سكوتي. فنرى أن الناس، يعني العلماء، قد اتفقت كلمتهم على العمل بالإجماع. الآن لو سألت أي فقيه على أي مذهب، قلت له اختلف اثنان، سائق أجرة مع النفر، يعني شخص صعد معه، اختلفا في الأجرة، ماذا يقول لك؟ أي فقيه ماذا يقول لك؟ اختلفا في الأجرة، لم يتفقا عليها قبل يرجعون إلى العرف والعادة. الآن لو ركبت من كركوك إلى بغداد دون أن يتكلم السائق عن الأجرة، في الطريق قال اجمعوا الأجرة مثلا، وإذا الأجرة على غير ما تتوقع أنت، هل لك أن ترفض؟ ما هو الحاكم بينكما؟ ما تعارف عليه الناس، لا يستطيع أن يأخذ منك أكثر ولا تستطيع أن تعطيه أقل. لماذا؟ لأن هنا نرجع إلى العوائد. هذا باتفاق العلماء يرجعون إلى العرف في مثل هكذا أمور. إذن هذا من قبيل الإجماع السكوتي. إذن نخلص من هذا أن عموم الفقهاء يقولون بالعرف ويرجعون إليه عند الاختلاف، عند الاختلاف. لكن هل هو دليل أصلي من أدلة الأحكام؟ الجواب لا، والصحيح أنه لا، وإنما يرجع إليه في فهم وضبط ما أطلق من الأدلة والأحكام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه. وهذا موضوع مهم جدا، شروط التي يعتبر فيها العرف، شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام. نعم، ذكر لنا أربعة شروط. الأول قال: ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا شرعيا. يعني لو تعارف الناس، من الأمور التي تعارف عليها الناس قديما والآن والحمد لله بدأت تنتهي، هو ما يعرف بزواج البدايل، القصة بقصة، والذي يسمى في الشرع الشغار. كان الناس ماذا يفعلون؟ هذا يتزوج أخت الآخر، وذاك يتزوج أخت هذا دون مهر، فيجعل بضع هذه المرأة يعني مهر لتلك، وهذه مهر لي، وهذا معروف. وإلى الآن هناك بعض البيوتات، يعني بعض الناس يفعلونه، وهو زواج الشغار أو البدايل أو القصة بقصة، وليس بينهما مهر. هذا من العوائد، وكانت معروفة قبل الجاهلية، لكن الإسلام أبطلها، قال لا شغار في الإسلام. هذا العرف يعارض نصا صحيحا، يعارض نصا صحيحا أنه لا شغار. ومثال آخر وقد سبق ذكره، مثل ما اعتاد الناس على منعهم البنات من الميراث، وهي عادة جاهلية تسربت أيضا للمسلمين وخاصة في العصور المتأخرة، لا يورثون البنات واعتادوا ذلك، لكن هذا يخالف النص الصريح، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا عرف باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع. والأمثلة في هذا كثيرة، كل عرف دل النص على خلافه فهو عرف باطل، كل عرف سواء كان عرفا قديما أو عرفا جديدا. الآن تعارف الناس على أنواع من البيوع، أنواع من البيوع، هناك من المعاملات الجديدة عند أصحاب المواشي تسمى شركة العظم، سمعين بها؟ هذه جديدة، هذه ابتكارات جماعتنا، يعني شركة العظم، يعني يبيعه البقرة مثلا، يبيعه البقرة على أن تلد له كم بطن ثم ترجع إلى صاحبها، يعني العظم لهلو، احنا مو يقولون بهن، يقولون العظم لهلو، وهذا محرم وإن اعتاده الناس. المهم كثير من المعاملات الآن تعارف عليها الناس، فننظر هل هي إن كانت لا تخالف نصا فالأصل في الأعراف إيش؟ الإباحة، الأصل في الأعراف الإباحة، وإن خالفت نصا فهي ممنوعة أيا كانت. نعم. طيب، ثانيا يعني الشرط الأول حتى يعمل بالعرف أن لا يخالف نصا. طيب، لم يقل أن يأتي به النص، ما قال أن يأتي به النص، لماذا؟ لأنه إذا جاء به النص فالعمل سيكون بالنص لا بالعرف. أنتوا تحولوا ليه جاي؟ ما أقدر ألتفت عليكم، هاي وقفت جايني. ما قال أن يأتي به النص، لأنه لو جاء به النص لكان العمل بالنص دون العرف، لا، هو قال أن لا يخالف نصا، وهذا هو الصحيح. نعم. الثاني أن يكون مضطردا غالبا، أن يكون مضطردا. أنا قلت لكم في البداية الأعراف لا تبدي أعراف بمعناها الإصطلاحي، يعني العرف ليس، يعني الناس لم يناموا ليلا ثم استيقظوا وجدوا عرفا من الأعراف قد انتشر، لا، هذا ينتشر على مدى طويل، ربما سنين، ربما عقود حتى يصبح هذا. إذن متى يعتبر العرف ويتحاكم إليه؟ إذا أصبح مضطردا، الناس يعملون به جميعا أو غالبهم يعمل به، وحتى من لم يعمل به يكون معلوما عنده. أما إذا كان بعض الناس لهم يأخذون بهذه العادة أو العرف وبعضهم يخالف والآخر لا، هذا لا يعتبر إلا إذا كان عرفا خاصا فيتحاكم إليه أصحابه دون غيرهم. يعني مثلا عندنا عرف التجار، عرف التجار لا يتحاكم إليه عرف مثلا المعلمين، لأن هذا عرف خاص. إذن المطلوب أن يكون عرفا عاما، أن يكون مضطردا، العمل به مستمر، العمل به مستمر. نعم. قال ومعنى الاضطراد أن تكون العادة كلية، طبعا عندما نقول كلية يعني أغلبية، أن تكون أغلبية، وإلا قد يخالف بعض الناس، مخالفتهم في هذه الحالة لا تضر. نعم. يعني مثال ذلك، وأنا هنا أستطيع أن أذكر مسألة، يعني عندما نقول أن يكون العرف عاماً المراد به عام عند جميع المسلمين. ونستطيع أن نقول هذا التوصيف يصدق عندما كان المسلمون دولة واحدة، عندما كان المسلمون دولة واحدة. الآن بسبب وضع هذه الحدود يعني يندر أن تجد عرفا عاما لجميع المسلمين، لذلك يصدق أن تسمي عرف قطر من الأقطار أنه عام لأهل ذلك القطر أو ذلك البلد. أما العرف الذي في أذهاننا لما كان المشرقي يذهب إلى المغرب والمغرب يذهب إلى المشرق والشمال، هذا الآن غير موجود. كان الناس يعني يتداخلون فيما بينهم وفي عوائدهم، الآن يكفي أن يكون هذا العرف لبلد من البلدان حتى يصدق فيه وصف العام، وإذا شمل جميع البلدان فبها ونعمة. طيب، الثالث يعني الشرط الثالث أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت إنشائه، بأنه بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، وهذا صحيح. نحن عند الاختلاف نتحاكم إلى العرف، لكن متى نتحاكم إلى العرف؟ إذا كان هذا العرف موجودا قبل حدوث الحادثة، قبل حدوث الحادثة، يعني تعارف الناس قبل عشرات السنين أنهم يقسمون مهر النساء إلى معجل ومؤجل. الآن لو اختلف زوجان ولم يسمي الرجل للمرأة مهرا، إلى ماذا نتحاكم؟ نتحاكم إلى العرف. طيب، لو كان هذا العقد الذي لم يسمى له مهرا قبل 50 سنة، قبل وجود هذا العرف الذي تعارفنا عليه، هل يجوز أن نتحاكم إليه الآن أم نرجع إلى عرف ذلك الزمان؟ لا يجوز أن نتحاكم إليه. لماذا؟ لأن الحادثة التي حصلت حصلت قبل وجود هذا العرف الذي تعارف عليه الناس، إذن لابد أن نرجع إلى عرف ذلك الزمان. لذلك شرط العمل بالعادات والأعراف أن يكون العرف مشتهرا مضطردا قبل وجود الحادثة أو وجود ذلك التصرف. نعم، هذا يأتينا إن شاء الله. هذه من صور هذا. لذلك لأن العرف يتغير فلا نستطيع أن نتحاكم على عقد قبل 50 سنة، أو ربما وقف قبل مثلا عقد وقف أو شيء قبل 100 سنة على أعراف الآن. لابد أن نرجع إلى عرف ذلك الزمان. هل أعطانا مثال؟ ممكن أن نأخذ مثالا آخر، وهذا المثال مهم جدا. هناك أحكام وردت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق ببعض الأحكام العرفية، بعض الأحكام العرفية. الذي يريد أن يفهم نصوص الوحيين فهما دقيقا لا بد له أن يعرف عادات وأعراف الناس زمن نزول الوحي. يعني الآن نحن نقرأ في الكتب، في القرآن أو في السنن، في الأحاديث، ذكر الدينار والدرهم. الدينار والدرهم وقت نزول الشرع، وقت نزول الوحي، ماذا كان يعني الدينار والدرهم؟ يعني دينار الذهب ودرهم الفضة. فعندما يقول في عشرين دينارا زكاة، أنا لا أقيس على الدينار الموجود الآن، أنا أفهم النص بالعرف الذي نزل وقت العرف الموجود وقت نزول الوحي. الدينار كان من ذهب ويساوي تقريباً مثقال يعني 4 غرامات وربع تقريبا من الذهب، وهكذا. إذن معرفة الأعراف ليس فقط يعيننا في فهم النصوص المجملة، بل يعيننا في فهم مصدر الشريعة وهو القرآن والسنة. لذلك من لم يكن عارفا بلغة العرب ولم يكن عارفا بأعرافهم لا يستطيع أن يفسر القرآن ولا يفسر السنة. الرابع وهذا أيضا مهم، يعني الشرط الرابع، قال أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، يفيد عكس مضمونه. ونستطيع أن نعبر عن هذا الشرط الرابع بأن نقول ألا يتفق الناس على عدم العرف، عدم العمل بالعرف وقت العقد. نستطيع أن نقول هنا قال ألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن واتفق العاقدان على صراحة على الأداء. هذا الشرط الرابع قلت نستطيع أن نعبر عنه، نقول يعمل بالعرف إذا توفرت شروطه الثلاثة الأولى ما لم ينص العاقدان على إلغائه. أنا الآن أوضح لكم، لو تزوج خطب رجل امرأة وعقد عليها واشترط في العقد أن يكون المهر معجلا فقط أو أن يكون المهر مؤجلا فقط، ثم تطالق، وقع بينهما خلاف وتطالق، هل يستطيع ولي أمر المرأة أن يطالب بمهر مقدم ومؤخر يقول على مثيلاتها من النساء؟ لماذا؟ لأنهما أبطلا العرف بالشرط. مثال آخر وهذا ورد في السنة، قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هناك زيادة في هذا الحديث، قال ما لم يتفرقا أو يسقطا الشرط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن أسقطا الشرط فإن قال لصاحبه تمضي البيع يعني قبل الافتراق، فإن قال أمضيه فليس له الرجوع حتى وإن كان في المجلس. إذن تعارف، طبعا هذا خيار البيعان بالخيار، الحديث في الصحيح، فما زال إذا كان المتبايعان في مكان واحد وأراد أحدهما الرجوع له ذلك ما لم يتفرقا، أو يشارط أحدهما الآخر في إمضاء البيع، فإن أمضاه فسقط الخيار. إذن هو سقط بماذا؟ بالشرط الذي أسقط العرف المتعارف عليه. واضح أخواني؟ مثال آخر، أي شلون؟ أحيانا إحنا قلنا العرف إذا خالف النص باطل، يعني لو تشارط الزوجان على أن لو اشترط الزوج أن يتزوج المرأة دون مهر بينهما وهي رضيت بذلك، ما حكم هذا الزواج؟ لا يصح، لا يجوز إبطال، يعني يشترط، هو يفرض لها ولو أرادت أن تتنازل فيما بعد هذا لها، لكن أصل العقد لا بد أن يكون، لأن هبة المرأة نفسها للرجل من غير مهر هذه مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالف النص، لذلك لا بد أن يكون مهرا وإن كان يسيرا، المهم له قيمة، أما هكذا يشترط لا. ومثاله الآن موجود ومنتشر، يعني بدأ ينتشر، مثل زواج ما يسمى بالمسيار، زواج المسيار. هذا الزواج على مفهومه الصحيح، لأن هناك مفهوم غير صحيح، على مفهوم الصحيح أن المرأة تسقط بعض حقوقها، تسقط بعض حقوقها، يعني المرأة لا تستطيع أن تسقط وجود الولي، أو لا تستطيع أن تسقط وجود الشهود ولا الرجل، وإنما ممكن أن تسقط حقها في القسم مع الزوجات. إذا كان لهم امرأتان ماذا يفعل؟ يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة. المرأة من حقها أن تسقط ليلتها إلى الزوجة الأخرى، أو أن تسقط النفقة عنها. وهذا يعني زواج المسيار أو المسير، هذا كان معروفا يعني قبل مئات السنين، يسمى زواج النهاريات، ذكره الشيخ مشهور حفظه الله في مرة، يسمى زواج النهاريات. إيش النهاريات؟ يعني يتشارطان أن يأتيها في النهار فقط، لا يأتي في الليل. أي هذا زواج مكتمل الشروط. فهناك أشياء ممكن إسقاطها، مثل العدل بين الزوجات. أم المؤمنين سودة رضي الله عنها لما كبرت في السن أسقطت ليلتها لعائشة، فكان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ولعائشة ليلتان. لكن هل لها أن تسقط في العقد، أن تسقط الولي أو الشهود، أو أن تسقط المهر كليا قبل العقد؟ الجواب لا. فهناك أشياء ممكن تسقط. طيب نعم، الجماعة اللي يتزوجون ليش تورطوا؟ يعني هل للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها؟ الجمهور على أن هذا الشرط باطل، باطل باطل. بعضهم يبطل العقد أصلا، وبعضهم كالحنفية يصحح العقد ويبطل الشرط. وعند الحنابلة وليس جميع الحنابلة قالوا هذا الشرط صحيح، صحيح. فإذا فيما بعد أراد الزوج أن يتزوج، فإما أن تكون له قوة إقناعية كبيرة حتى يقنع المرأة حتى يتزوج، أو إذا طلبت منه الطلاق تأخذ جميع حقوقها، لأنها لو طلبت الطلاق من غير هذا الشرط ليس لها شيء، لكنها لو طلبت الطلاق لمخالفته للشرط فإنها تأخذ جميع حقوقها، والمسلمون على شروطهم كما تعلمون. أنت بس لهم زينب مشترطة عليك إنه ما أبد، جيب لنا عقد الزواج بالمرة الجاية إن شاء الله حتى نقرأ. إذن ألا يتفق الطرفان على إسقاط هذا الشرط. فإن سكتا، طيب هم لم يثبتا الشرط ولم ينفياه، لم يثبتا العرف ولم ينفياه، ماذا نعمل عند هذا؟ يبقى العرف عامل، يبقى العرف على أصله، لأن العرف أصلا موجود، لا ينفى إلا أن يتفق على نفيه. طيب هذه الشروط الأربعة، لا يعد العرف دليلا يتحاكم إليه إلا بتوفرها جميعا. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال العرف مرجع لتطبيق الأحكام، وهذا هو معنى قولنا أن العرف ليس دليلا مستقلا، وإنما هو دليل تفسر به الأحكام ويلتجأ إليه عند التنازع. قال ويعتبر العرف أيضا مرجعا لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية. من ذلك أن العدالة شرط لقبول الشهادة استدلالا بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا مثال جيد. الآن عندما قال الله عز وجل في الشهادة أشهدوا ذوي عدل منكم، العدل يعني من، يعني من تكون له عدالة. طيب العدالة، العدالة هي ملكة، ملكة في النفس تحمل صاحبها على لزوم التقوى واجتناب خوارم المروءة، لزوم التقوى واجتناب خوارم المروءة. ومنهم من فسر العدالة أكثر وقال بأن لا يجاهر بكبيرة ولا يصر على صغيرة. ملكة تحمل صاحبها على لزوم التقوى واجتناب خوارم المروءة. لزوم التقوى بماذا فسر؟ أن لا يجاهر بكبيرة ولا يصر على صغيرة. طيب وأن لا يرتكب خارما من خوارم المروءة. انتبهوا، هذا المهم عندنا. خوارم المروءة إذا كانت، إذا ثبتت بالشرع فهذه لا تتغير بتغير لا الأزمان ولا باختلاف الأماكن ولا باختلاف الناس. لكن خوارم المروءة المبنية على أعراف الناس، خوارم المروءة المبنية على أعراف الناس هذه تتغير. أنا أقول لكم، كان قديما يعني في زمن نزول الوحي وما بعده قرون، كان إذا كشف الرجل رأسه يعني في عموم الناس في السوق أو في المجالس أو في المسجد، إن كشف رأسه، يعني إذا كشف رأسه، كشف الرأس بالنسبة إليه يعد خارما من خوارم المروءة، لا تقبل شهادته، لا تقبل. طيب الآن أكثر الناس حاسر الرأس. طيب الآن هل الناس يرون أن حاسر الرأس قد ارتكب أمرا معيبا؟ لا، لا. إذن هذا العرف قد تغير، هذا العرف تغير. إذن الآن كشف الرأس ليس من خوارم المروءة، ليس من خوارم المروءة. السبب لأن الأعراف تغيرت. قديما كان الرجل، كان يعني الأكل في الأسواق أمام الناس من خوارم المروءة. الآن أنت تذهب يعني تسافر إلى أو تعمل في السوق، تضطر أن تأكل، هل هذا من خوارم المروءة؟ الجواب قديما نعم، الآن لا. فكل الخوارم التي نص عليها العلماء قديما ومبناها على الأعراف والعادات هذه تتغير بتغير الأعراف والعادات. هذا هو عموما الأكل في السوق كانوا يعني يكرهونه، وأشد منه الأكل في الشارع، وخاصة بل مجرد أن الإنسان يتلفت عند المشي كان هذا خارما عندهم. هذه الأمور تتغير، هذه الأمور تتغير. فإذا أصبح، إذا تغير العرف لم يعد من يعني مخالفة هذه الأشياء من خوارم المروءة. الآن العدالة، احنا قلنا العرف بمعنى انه لا يخالف نصا. يعني الان اعتاد الناس، مثلا اعتاد الناس على حلق اللحى، تمام، هذا من العادات. لكن هل هذه العادة مخالفة للنص ام موافقة له؟ مخالفة. اذن اعتياد الناس عليها لا ينفع شيئا. لماذا؟ لانه اصلا مخالف، مخالف للنص. لكن كان الناس قديما لا يحسرون عن رؤوسهم أبدا، حسر الرأس، بل كان العبيد فقط هم الذين يحسرون عن رؤوسهم. الآن الغالب الشائع هو حسر الرأس. طيب هل جاء في تغطية الرأس نص؟ هل جاء في ذم كشف الرأس نص؟ لا. قديما العرف هو الذي أثبت أن كشف الرأس خلاف المروءة. الآن العرف هو الذي أثبت أن كشف الرأس لا يخالف المروءة. إذن وهذا يأتينا إن شاء الله، هذا المعنى يأتينا أكثر، سأركز عليه. طيب سبحان الله، هو ذاكر كشف الرأس، يعني أنا ما انتبهت عليه، كشف الرأس. طيب قال: ومثل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى ولده، وحتى لو طلقها واجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى ولده، حتى وإن طلقها فلها نفقة الحضانة، يعني أنها والرضاع. طيب ما هو قدر هذه النفقة عندما يختصمان عند القاضي؟ كيف يقدر هذه النفقة؟ يقدر هذه النفقة عندنا الناس على ثلاثة مراتب: موسر وغني، عفوا معسر وغني ومتوسط، ثلاث مراتب. فتعارف الناس أن الإنسان المعسر الفقير ينفق في الشهر كمثال 100,000 دينار، فالقاضي كم يحدد؟ 100,000 دينار. إذا كان حالهم متوسطا، المتوسط مثلا ينفق 200,000 دينار القاضي، إذا كانوا أغنياء والحياة التي يعيشونها عيشة الأغنياء، هنا القاضي سيحدد مبلغا أكبر، ربما 500,000 أو 700,000 دينار. إذن ما الذي يحدد النفقة؟ العرف هو الذي يحدد النفقة. نعم. نأتي إلى تغير الأحكام بتغير الأزمان. كم بقي من الوقت؟ جيد. هذا موضوع غاية في الأهمية. يقول: تغير الأحكام بتغير الزمان، تغير الأحكام بتغير الزمان. إخواني، عندنا الأحكام على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: عبادات محضة، ووسائل، وعادات ومعاملات. ثلاث أحوال عندنا: عبادات محضة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحاج وغيره من العبادات، عبادات محضة. هذه لا تتغير بتغير الأعراف ولا بالأزمنة ولا بالأمكنة أبدا، يعني لا تأتي إلى إنسان يصلي مثلا صلاة الفلانيين، صلاة الباكستانيين، صلاة الأتراك، لا هي الصلاة واحدة، صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني مرة واحد تقدم في أصحابه يصلي بهم، فقالهم: راح أصلي بكم صلاة جبور خفيفة. المهم هو نسى وصلى بهم 6 ركعات. قالوا له: لو مخليها صلاة عبيد أحسن. هاي مو نكتة، هاي حقيقة وقعت. إذن العبادات لا مدخل للعوائد ولا للمصالح ولا أبدا، لأنها توقيفية. طيب الثاني عندنا وسائل. الوسائل الأصل فيها الجواز ما لم تصادم نصا، حتى وسائل العبادات. الوسائل الأصل فيها الجواز ما لم تعارض نصا. هذه وسيلة التي أتكلم بها الآن، هذه وسيلة، هذا مكبر الصوت وسيلة، هذه وسيلة أتنفع في العبادة أم لا؟ وسيلة حكمها حكم المقصد منها، الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه الوسيلة إن أذن بها المؤذن وبلغ صوته مدى بعيدا كانت وسيلة صالحة ويؤجر عليها الإنسان. لو أخذها مغن أو مطرب وغنى بها أصبحت وسيلة سيئة ويأثم صاحبها. الوسائل لها علاقة، يعني ممكن أن تتغير، ممكن أن تتغير. كان الناس يؤذنون مثلا يصعدون على المساجد خاصة يوم الجمعة، يصعد أربعة من المؤذنين، كل مؤذن يصعد على ركن من أركان المسجد يتوجه إلى جهة ويؤذن. الآن أنت لا تحتاج، الآن هذه السماعات مكبرات الصوت تغنيك. إذن الوسائل، هذه الفرش الآن فيها خطوط لوقوف الناس، هذه ليست أمور تعبدية، لو كانت تعبدية لكانت من قبيل البدع، لكنها من وسائل العبادات، من الوسائل، بمعنى أن هذا الخط لو لم يكن موجودا الصلاة هي الصلاة، لكن هذا الصف، هذا الخط، وخاصة بعد يعني كثرة المصلين، يعني عندنا مثلا في المسجد الحرام في بعض الأوقات ممكن 5 مليون يصلون في الحرم، يعني 5 مليون إذا تجيب لهم يحتاج لك كم حتى يسوون الصفوف؟ فإذن هذا إيش؟ تغير في الوسائل، وهذا لا بأس به. نعم، قلت هذه الوسائل ما لم تخالف نصا. نعم، السلاسلكيا الوسائل تتغير، فالوسائل لها أحكام المقاصد، لكن ما الذي يضبط أن هذه الوسيلة لا تصبح سنة، عفوا لا تصبح بدعة؟ إذا تعاملنا مع الوسيلة معاملة العبادة أصبحت بدعة، يعني إذا كان لا يرى الأذان يصح إلا بهذا المكبر أصبح الأمر بدعة، إذا كان لا يرى الصلاة إلا بوجود هذه الخطوط أصبحت هذه الخطوط بدعة. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، شرط أن لا يتعامل معها معاملة الأحكام الشرعية أو السنة. طيب، الثالث عندنا أحكام بنيت إما على أعراف الناس أو على المصالح، أو على المصالح، أحكام بنيت إما على أعراف الناس أو على المصالح أو على سد الذرائع، أو على سد الذرائع. طيب، ماذا قال المؤلف؟ قال: الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادات، وهذا هو المقصود من قول الفقهاء، هذه قاعدة، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. كيف يعني؟ يعني الصلاة كانت 4 ركعات ثم الناس قرروا أن يجعلوها 3، الصلاة كانت 5 صلوات كل صلاة في وقت ثم اتفق الناس على أن يجعلوها في 3 أوقات، هل هذا؟ لا. مبنى الصلاة هل هو أساسا على العرف أم على النص؟ على النص، على النص. إذن الأحكام التي لا ينكر تغيرها بتغير الأزمنة إنما هي التي بنيت على الأعراف، وممكن نأخذ بعض الأمثلة. قال: وفي هذا يقول الإمام القرافي: إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبيعات. مثال جيد. تعارف الناس على أن الدينار من ذهب، والدرهم من فضة، وهما يعني أي الدينار والدرهم من الأثمان، عليك السلام في الراجل، من الأثمان. الآن لا تجد في السوق، لا تجد في جيوب الناس ولا في قاصاتهم لا دينار الذهب ولا درهم الفضة، وإنما هي عملة ورقية أو عملة معدنية، ليست من الأثمان، ليست من الأثمان. هذه العملة هل تعارف الناس على اعتبارها أثمانا؟ الآن هل تعارف الناس على اعتبار هذه أثمان؟ الجواب نعم، اعتبروها أثمان. طيب، هنا باب الربا يجري على هذه العملة، وباب الزكاة يجري على هذه العملة، وباب الصرف يجري على هذه العملة. لماذا؟ أنا أبدل ورقة بورقة، هذه ورقة ليست لا ذهبا ولا فضة، نقول هذه عرفا أصبحت تقابل الأثمان، فبما أنها تقابل الأثمان وبها أستطيع أن أشتري الذهب وبها أن أستطيع أن أشتري الفضة، إذن تعارف الناس على أنها أثمان والدولة أقرت أيضا ذلك، إذن أخذت حكم الأثمان. لذلك عندما نقول أن النقود تجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة، وفي الصرف لابد أن يكون التقابض، على ماذا بنينا هذا الحكم؟ بنيناه على العرف. وإلا لو رجعنا إلى أصل الشرع، الأصل أن الدينار من ذهب والدرهم من فضة. الآن الدينار عبارة عن ورقة، والدرهم عبارة عن قطعة من النحاس أو قطعة من الألمنيوم لا تساوي شيئا، أليس كذلك؟ إذن الآن الدينار تغير، الآن الدينار تغير والدرهم تغير والعملة تغير، هل نقول لا تجب الزكاة ولا الربا إلا فيما كان دينارا من الذهب والفضة؟ لو قلنا ذلك لتعطلت كثير من الأحكام، بل نقول أن هذا الدينار وهذا الدرهم وهذا الدولار وهذا الريال وهذه العملة، بما أن تعارف الناس على اعتبارها أثمان، إذن تأخذ حكم الأثمان. هذا مثال. المثال الثاني العيوب، نأخذ مثال على العيوب في المبيعات في ومثلا في مسألة عقود الزواج مثلا. هناك بعض العيوب قديما كانت تعد عيوبا، كانت تعد عيوبا، يعني مثلا لو كان في السلعة نقص، رجل اشترى سيارة ثم لما فتش السيارة وجد أن هذه السيارة فيها نواقص، مثلا نقص سبير، نقص العدة مالت التصليح، نقص، هذه في الحقيقة عيوب، هذه عيوب، تمام؟ هذا عيب. هذا العيب هل ممكن أن يتدارك؟ يعني هل هذا العيب يرد به البيع أم ممكن أن يتدارك؟ إذا كان بالإمكان تداركه هذا لا يعد عيبا يبطل به العقد. لا، نقص سبير روح اشتري سبير، يعني التاير الاحتياطي واضعه لسه، نقص عدة اشتري عدة. إذن هذا وإن كان عيبا لكن إذا أمكن تعويضه لا يعد عيبا. وأصرح من هذا المثال أمثلة تقع في عقود الزواج. قديما كانت هناك بعض الأمراض تعد عيوبا، يفسخ به عقد الزواج. لماذا؟ لأن الطب في وقتهم ليس متطورا، فكانت تعد تلك الأشياء عيوبا. الآن مع وجود الطب وإمكانيات العمليات وتطور يعني إمكانيات الناس، هذه الأشياء إذا كان بالإمكان أن تعالج هذه لا تعد عيوبا تنقض وتفسخ بها العقود. لماذا؟ لأن العرف الآن معروف على أن هذه الأمراض ليست أمراضا مستعصية، ليست مستعصية. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة يعني مثلا لو كان، لو كانت المرأة لا تنجب، مثلا لو كانت المرأة لا تنجب وأمكن الإنجاب عن طريق مثلا الوسائل الحديثة المأمونة، عدم الإنجاب هنا في الحقيقة لا يعد عيبا، لأنه بالإمكان أن تنجب المرأة عن طريق وسائل أخرى مثل أطفال الأنابيب أو مثلا يعني وسائل طبية، أو ممكن أن المرأة تعالج، أو يعني إلى غير ذلك من الوسائل. قديما مثلا كانت يعني مثلا يقال مثلا الرتقاء، وهذا مرض يصيب النساء مثلا، الرتق، وهو أن تختلط، أن يختلط الفرج، هذا من العيوب قديما. الآن بعملية ممكن أن يفصلوا هذا العضو عن هذا العضو، مسألة يسيرة. إذن ها إذن الأعراف وانتشار الأعراف يؤثر في الحكم على كثير من المسائل التي مبناها أصلا على الأعراف. طيب، هنا ضرب مثالا على العدالة، قال أبو حنيفة رضي الله عنه كان يشترط العدالة المنصوص عليها أن يشهد شاهدان أن هذا الرجل، عفوا كان لا يشترط لأن الناس في زمنه عدول، قال لما في زمن أبي يوسف ومحمد قال وانتشر الكذب بين الناس وكذا، هنا اشترط أن لا تقبل شهادة الشاهد إلا أن ينص على عدالته. مثال آخر ضربه هنا، قال الأجر على تعليم القرآن. طبعا ورد النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بل على التعليم مطلقا. لكن وكان الأمراء قديما يجعلون من أوقاف المسلمين وفي بيت المال يجرون العطايا لأصحاب المدارس، أصحاب الحلق الذين يدرسون، الذين يتعلمون، فيمنع معلم القرآن أو معلم العلوم الشرعية أن يأخذ شيئا. طيب، انقطعت هذه الأموال التي يعطيها أو يفرضها في بيت المال ولي الأمر للفقهاء ولأهل القرآن وغيرهم. طيب، الناس لهم مصالح، لهم بيوت، لهم عوائل، فعند ذلك سيحتاجون إلى ترك التعليم والذهاب إلى العمل. هنا لأجل هذا أجاز الفقهاء لتغير الأحوال أن يأخذ المعلم على تعليمه أجرا، أن يأخذ المعلم على تعليمه أجرا، كما أن المؤذن الآن يأخذ على أذانه أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن أخذ الأجرة. لكن وهذا، شوف، هذه مسألة عرفية لكن أيضا تدخل في باب المصالح المرسلة. يعني الآن لو لم تعطي للمؤذنين شيئا يعني من الأجر سينشغلون عن الأذان في مصالحهم وللأئمة الذين يصلون بالناس. لذلك يعني شاهدوا كلامنا أن الأحكام المبنية على العرف تتغير زمانا ومكانا بحسب العرف. أما إذا كانت في الأصل منصوص عليها، جايك الآن لا تستعجل، أما إذا كان في الأصل منصوص عليها وتغيرت أحوال الناس واضطررنا إلى التغيير، هذا التغيير لا يدخل في الأعراف وإنما يدخل في باب المصالح المرسلة، المثال الذي ذكرته قبل قليل لا يصدق فيه العرف وإنما تصدق فيه المصلحة. أخذ الأجرة على الأذان جاء ورد النهي عنه. إذن إذا تغير العرف والناس لا يؤذنون إلا بأجر، طيب هل العرف يخالف النص؟ نعم، نقول هنا العرف خالف النص، ونغير، لا أقول نغير النص، لكن هنا النص إيش؟ نتعامل معه بحسب الحاجة، نبحث عن مؤذن يؤذن بلا أجر وعن معلم يعلم بلا أجر، فإن لم نجد فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، أن يجعل الإمام للمؤذنين وللمعلمين أجورا على التعليم. الأصل أن لا تكون لهم، لكن بسبب تغير الأحوال. فهنا وإن خالفنا النص، خالفنا النص لكن ما خالفناه بالعرف وإنما المصلحة اقتضت. الآن أنا أضرب لكم مثالا آخر. الآن لو ذهبت إلى أي محكمة في العراق أو في أي دولة أخرى، كم عدد القضايا التي تكون في كل محكمة؟ بالعشرات إن لم تقل بالمئات. أغلب هذه المعاملات تحتاج إلى شهود. طيب كم من الشهود الذين يشهدون في هذه القضايا تنطبق عليهم أحكام العدالة بمعناها الشرعي؟ قليل جدا. طيب لو قلنا لا يشهد إلا عدل لتعطلت مصالح الناس. لذلك نرضى بالعدالة أدناها وهو إيش؟ الظاهر، بل حتى الظاهر القضاة لا يعتمدون عليه. إذن نلخص هذا الموضوع، قال تغير الأحكام بتغير الأزمنة. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. قلنا عندنا ثلاثة أقسام: عبادات محضة، وسائل، ومعاملات وعادات. أما العبادات فلا أثر لتغير الأزمنة ولا الأمكنة، أما الوسائل فالأصل فيها الجواز إن لم يرد مانع، والوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان قصد الوسيلة صحيحا كان حكمها مباحا، وإن كان سيئا كان حكمها ممنوعا. أما في عوائد الناس، الأحكام التي بنيت على العوائد أو على، ليس فقط، حتى على المصلحة، أضرب لكم مثالا. عمر رضي الله عنه كان الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة في المجلس الواحد واحدة. في زمن عمر تهاون الناس في أمر الطلاق، فأمضى الثلاثة في المجلس الواحد ثلاثا. طيب هل عندنا نص صريح أن الطلاق في المجلس الواحد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الثلاثة واحدة؟ الجواب نعم، حديث ابن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس واحدة. مو هكذا شيخ محمد؟ طيب في زمن عمر رضي الله عنه تهاون الناس في أمر الطلاق، فأمضاه عليهم، جعل الثلاثة في المجلس ثلاثا، وأجمعت الأمة على ذلك. شوف الآن عندنا إجماع، وأنا أذكر ذكرت لكم في مسألة الإجماع هناك إجماع قد يتغير. أي إجماع ممكن أن يتغير؟ الإجماع الذي مبناه على العرف، الإجماع الذي مبناه على المصلحة، الإجماع الذي مبناه على سد الذرائع. هذا فعمر الصحابة أجمعوا على إمضاء الثلاثة ثلاثا. فيما بعد الأمر انعكس، أصبح إمضاء الثلاثة في المجلس ثلاثا فيه مفسدة، خاصة أن الناس بدأوا ينظرون إلى الطلاق ليس كنظر الأقدمين. قبل في زمن الصحابة فمن بعدهم، الطلاق كان أمر عادي جدا، المرأة تطلق قبل أن تنتهي العدة، الرجال ينتظرون متى تحل حتى يتقدموا لها. الآن المرأة إذا طلقت طلاقها أصبح عيبا عند الناس، يقول لك هذه المرأة مطلقة. إذن الآن لو أمضينا الثلاثة ثلاثا في المجلس لكان المقصد الذي أراده عمر في زمنه معدوما غير متحقق. إذن لذلك الآن تكاد تجتمع كلمة الفقهاء في هذا العصر على أن الثلاثة في المجلس الواحد واحدة. هذا مثال. مثال آخر، جلد شارب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، عمر رضي الله عنه زاد في الحد 40، فأصبح الحد 80 جلدة، 40 جلدة حدا والأخرى تعزيرا. علي رضي الله عنه أرجع الحد إلى 40 جلدة. إذن كيف تتغير؟ لا، هذه الأحكام الذي جعلها تتغير هو إما تغير أعراف الناس، وإما تغير المصلحة، وإما من باب سد الذريعة. إذا عندكم سؤال وإلا نختم. أيضا احنا موضوعنا اصول مفقه، حكم زواج الشغار. الشغار عقد باطل، الشغار القصه بقصه عقد باطل، لكن اختلف العلماء في تفسير الشغار. منهم من جعل الشغار هو عدم وجود المهر بين الطرفين، وهذا قول الجمهور. فإذا وجد المهر وجعل لكل امرأة منهما مهرها الخاص ليس شغارا. القول الآخر عدم وجود المهر، القول الآخر قالوا سبب بطلان الشغار هو ليس فقط عدم وجود المهر، وإنما وجود الشرط أيضا. الشرط: لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. إذن هناك شرط. وأصل الشغار، أصل الشغار من شغر الرفع، قال يقال شغر الكلب إذا رفع رجليه، فكأنما يقول يعني لا أزوج، يعني يشترط لا أزوجك حتى تزوجني. طيب إذا وجد المهر ووجد الشرط، عندنا الآن لو نظرنا في علة الشغار نجد أن هناك علتان. الأولى قلنا عدم وجود المهر، فالأبضاع أصبحت هي المهور وهذا باطل. الثاني وجود الشرط، وتعلمون عندما يقول لا أزوجك حتى تزوجني، هذه المرأة لو طلقت، يعني زوجة الأول لو طلقت، ماذا ستكون النتيجة؟ هي يشترط على الثاني أن يطلق. إذن أصبحت عندنا مفسدتان. لذلك الصحيح، الصحيح أن الشغار يعني سبب تحريمه يعني أمران: الأول عدم خلو العقد من المهر، الثاني الاشتراط. أما إذا كان المهر موجودا ولم يكن هناك اشتراط، قال أزوجك سواء زوجتني أم لا، فهذا لا يعد شغارا، لا يعد شغارا، والله تعالى أعلم. فأنت اليوم واحد كاتب بالعقد ما يتزوج، والآخر يريد وجزاكم. نأخذ استراحة إن شاء الله ونرجع إلى درس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.